السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى وتوفيقه مع تفسير سورة الزخرف، وأوصي إخواننا أن نصبر أنفسنا هذه الدقائق المباركة نتعلم كلام الله تعالى ومراد الله منا، فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. هؤلاء الكفار الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوه وعاندوه عليه الصلاة وتم السلام، الله جل ذكره يقول له: يا محمد، نحن قادرون على أن ننتقم منهم، ولا بد من الانتقام منهم، فإما أن ننتقم منهم في حياتك، وإما أن ننتقم منهم بعد موتك. فإما نذهبن بك، يعني إما أن تموت ولم تقر عينك بالانتقام من أعدائك، أو نرينك الذي وعدناهم في حياتك فإن منهم منتقمون. على أي حال نحن منتقمون منهم. وما مات صلى الله عليه وسلم حتى حكمه الله في أعدائه وأقر عينه منهم وملكه ما تضمنته حصونهم، وإذا به صلى الله عليه وسلم كما جاء في فتح مكة اجتمعوا جميعا وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. بعد أن ملكه الله تعالى منهم يفعل فيهم ما يشاء عفى عنهم وقال: ذهبوا فأنتم الطلقاء، عليه الصلاة والسلام. ومكنه الله تعالى من أعدائه فقتل 70 من رؤسائهم في يوم بدر. فلذلك هذه الآية العظيمة فيها مواساة، أيما مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإما نذهبن بك يا محمد فإن منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناه، يعني على أي حال سيحل انتقام الله تعالى بأعدائه الكفرة الذين كذبوا رسوله، إما في حياة الرسول وإما بعد مماته. وهناك قول صح عن قتادة رحمة الله عليه أن قتادة قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ولم يرى النقمة، وإنما يحدث ذلك في أصحابه من بعده رضي الله تعالى عنه. ويعني قال بأن رسول الله ما من نبي بعثه الله تعالى إلا وقد رأى النقمة في قومه، إلا نبيكم صلى الله عليه وسلم ذهب ولم يرى النقمة في أمته، وأراه الله تعالى ما يحدث في أمته من بعده فلم يرى متبسما قط حتى مات عليه الصلاة والسلام. والرأي الأول هو الذي عليه جماهير المفسرين وجماهير السلف والخلف، أن النبي صلى الله عليه وسلم مكنه الله تعالى من أعدائه، ومكنه الله جل جلاله من المشركين الذين يعني جاهدوا في إطفاء نور الله ولم يمت حتى أقر الله عينه منه عليه الصلاة والسلام. واستدل قتادة من يعني ذهب إلى مذهبه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمن النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. يعني قال هذا البلاء أو هذا الانتقام يحدث في أصحابي من بعده وفي أمتي من بعده، ابتداء من الفتن التي حدثت مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذه الفتن التي فتحت على الأمة والله أعلم. قال الله جل ذكره: فاستمسك بالذي أوحي إليك. ولا تنسى ختام الآية الماضية: أو نرينك الذي وعدناه فإن عليهم مقتدرون. فالله جل ذكره قادر مقتدر، قادر أن ينتقم من كل ظالم، ومن كل جبار ومن كل كافر. وهذه فيها مواساة، أيما مواساة للمظلوم. يا أيها المظلوم أبشر فإنك تعبد ربا مقتدر، مقتدر على أن ينتقم من أعدائه، ولكن له الحكمة البالغة، يمهلهم ولكنه لا يهملهم، يملي لهم استدراجا. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ولذلك يا أيها الحبيب، يا من ظلمت أقر عينك، اطمئن، فإنك والله تعبد ربا هو أقوى من كل العالم، أقوى من كل قوي، وقادر أن يريك في حياتك آياته وآيات انتقامه من أعداء الذين ظلموك. وعلى أي حال الظالم لا بد أن يأخذ عقابه من الله، إلا أن يتوب ويتحلل من مظلمته في الدنيا. فإما أن يرى المظلوم ذلك في حياته، يرى بلاء الله حل على الظالم ويكون في ذلك إشفاء لصدره ولهمومه، أو أن الله سيحل بلاءه عليه على هذا الظالم بعد موت المظلوم. فربنا جل ذكره يقول: فإن عليهم مقتدرون. ثم اسمع: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وما أعظم هذه الآيات الجليلة! ربنا جل ذكره يثبت قلب نبيه ويثبت قلب المؤمنين. فاستمسك، اعتصم واستمسك بالقرآن والسنة، فاستمسك بالذي أوحي إليك، تمسك به، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. تمسك بالدين، استمسك بالقرآن، استمسك بالسنة. والله يا إخواني هذا هو سبيل نجاتنا، ليس لنا سبيل سواه. ليس كما نسمع، وما أكثر ما سمعنا حتى كانت أذاننا تصمم من كثرة هذا، إن الناس يقولون السعادة والأمان والطمأنينة في الديمقراطية. والله كذبوا، ولن تعرف الدنيا سعادة ولا أمن ولا أمان إلا إذا عادوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ما شاء الله، إنك على صراط، منهج قويم يوصل إلى رب العالمين جل جلاله، على طريق واضح. طريق الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم، طريق قويم بين ليس فيه اعوجاج، طريق بين يوصل إلى مرضات الله جل جلاله وعز جاه. لذلك أيها الحبيب، يا من أنت متبع لهذا النبي الكريم، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. دينك الإسلام هو الصراط المستقيم، دينك يا أخي هو الصراط المستقيم القويم، وإنه لذكر لك ولقومك. وفي الآية السابقة: إنك على صراط مستقيم، فيها لا شك تثبيت لقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إن كذبوك مهما كذبك الكفار، وإن كذبك الدنيا كلها، استمسك، كن دائما على الطريق الذي أنت عليه، فأنت على صراط مستقيم. كما قال الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يعني كن كما أنت عليه الصلاة والسلام، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الله أكبر. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. تبارك الله رب العرش العظيم. لذلك يا أخي يقول الله تعالى بعدها آية عظيمة: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر، ومعنى الذكر هنا فيها معنيان. معنى الأول الشرف، الذكر بمعنى الشرف. وإنه لذكر لك يعني شرف لك يا محمد، وشرف لقومك، أن أنزلنا القرآن الكريم عليك وأنزلناه بلغة قومك، هذا شرف، شرف عظيم. شرف جليل أن أكرمنا الله يا أمة محمد، جعلنا عرب، وشرفنا الله تعالى بالقرآن الكريم، وجعل القرآن الكريم باللغة العربية لغة عربية. وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. وقومه المعتصمين بكتاب الله والسنة لا شك أنهم أشرف الناس، فإن قريش الصالحون منهم هم أشرف الناس، أشرف الناس حسبا قريش. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأمر في قريش لا يزال فيهم ما بقي منهم اثنان، ما إلى أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ينازعهم فيه أحد إلا كبه الله تعالى أو أكبه الله تعالى على وجهه ما أقام الدين. ما أقام الدين، لأنه ممكن يكون قرشي ومن أكثر الكافرين، كما كان أبو لهب وأبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهؤلاء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقام الدين، عليه الصلاة وتم السلام. ربنا جل ذكره يقول: وإنه لذكر لك ولقومك. المعنى الأول شرف لك ولقومك، والمعنى الثاني ذكر بمعنى التذكرة، يتذكر الناس به، لأنه يبين الحلال والحرام، ويبين الأمر والنهي، ويبين ما ترتفع به الدرجات، ويبين ما يكون سبب في هلاك العباد. وإنه لذكر لك ولقومك. والله يا أخي آية واحدة تقرأ من كتاب الله شرف لك، آية تحفظها شرف لك. لذلك هذه الغفلة يا إخواني عن كتاب الله عيب عندنا كثير، لا يليق بالمؤمن أن يكون عنده غفلة، يكون منتبه لأمور دنياه ويسعى إليها جيدا ويبحث عنها ويتغافل عن القرآن الكريم. يا أخي إذا أردت العز عليك بكتاب الله، إذا أردت الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فعليك اجعل نفسك وردا، أقبل على كتاب الله حفظا وقراءة وعلما وعملا وتفقها ودعوة إليه، فهو شرف لك والله. ولذلك يشرف ويكرم حامل القرآن في الدنيا والآخرة، حامل القرآن. نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من حملة القرآن العاملين به. هو إمام المسلمين، يؤمهم في الصلاة، يؤم القوم، أقرأهم لكتاب الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية يؤمر عليهم أقرأهم. وكذلك يوم القيامة يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأه. شرف، كل حرف بعشر حسنات، الحرف الواحد عشر حسنات. وبعض السور جاءت فيها أجور هائلة كسورة الإخلاص مع قصرها، قصر هذه السورة العظيمة. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. تقرأ قل والله أحد، يكتب الله تعالى لك أجر ثلث القرآن ثلاث مرات، الله يعطيك في ميزان حسناتك أجر القرآن كامل بفضل الله جل جلاله. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وعلى قدر إقبال العبد على القرآن وتعلم كتاب الله وتفهم مراد ربه والعمل بما فيه، على قدر ما يكرم بهذا الشرف ويكن له شرف عند الله على قدر ذلك. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي تسألون عن هذا القرآن. يا إخواني سنسأل عن القرآن، لن نسأل عن الديمقراطية ولا الشيوعية ولا العلمانية ولا هذه القوانين الوضعية التي وضعها الكفار ويجعل المسلمين يسيرون عليها، نسأل عن كتاب الله. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على العمل به يا رب العالمين. وسوف تسألون عنه، تسألون هل استجبتم لكلامه لأوامره، هل عظمتم أمر الله، هل انتهيتم عن نهيه، هل جعلتموه دستورا بينكم، أم ماذا فعلتم. وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. اسأل يا محمد من أرسلنا قبلك من رسلنا، وهل هو رأى عليه الصلاة والسلام الرسل قبله الجواب لا، بل جاء بعد موته. إذن المعنى كما قال أهل العلم، معنى الأول واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، يعني المؤمنين من أتباع الرسل كعبد الله بن سلام وغيره ممن كان على النصرانية الحقة أو على اليهودية الحقة ولم يبدلها، ولما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم آمن به. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أي اسأل المرسلين قبلك، لأن الله يجمعهم له ليلة المعراج، جمعهم الله تعالى له ليلة الإسراء والمعراج، وقدم إماما لهم صلى بهم صلى الله عليه وسلم وجميعا خلفه للدلالة على أنه سيدهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم. إذا أسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، إما أن يكون اسألهم ليلة المعراج، والقول الأقوى منه اسأل المؤمنين أتباع الرسل. والله تعالى ما بعث رسولا إلا بالتوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقول جل ذكره لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لذلك أيها الحبيب، هذه دعوة الرسل جميعا. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا جاء كل الرسل. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، حتى يعبدهم هؤلاء المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هل عندهم بقايا من علم بأن الله أحل لهم الشرك وأجاد لهم عبادة غير الله؟ لا. ثم قال الله تعالى وذكر قصة نبي الله موسى، ومن أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام ومن أولي العزم من الرسل، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. أرسلنا موسى بن عمران كليم الله عز وجل، أرسله الله تبارك وتعالى، وموسى كان عند الله وجيها له المكان العلية عليه الصلاة والسلام. أرسله الله تعالى بآياته، آيات بينات باهرات تدل على صدقه وعلى وحدانية رب الأرض والسماوات. من هذه الآيات اليد، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء للناظرين، والعصا يضرب العصا تصير حية تسعى، آية من آيات الله الباهرة. وكذلك الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات كلها أرسلها الله تعالى تأييدا لنبي موسى وانتقاما من فرعون وقومه. وكذلك النقص في الثمرات والنقص في الأنفس إلى غير ذلك من هذه الآيات العظيمة، ورفع الجبل فوق بني إسرائيل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. أرسله الله بآيات باهرات تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام وعلى أنه رسول من عند رب العالمين، وتدل على وحدانية الله جل جلاله. وقال لفرعون وملئه إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، وهذا من تمام الجرم وعظم الذنب، أن العبد يخذله الله عز وجل ولا يؤمن بالرسول، ولا يكتفي بعدم الإيمان بل يستهزئ بالمرسل النبي الكريم، يضحكون منه ويستهزئون منه. ويقول الله تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، نرسل عليهم آية لم يؤمنوا، نرسل عليهم آية أخرى أكبر من الأولى ولم يؤمنوا، وهكذا أرسل الله عليهم الآيات. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، أخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. يعني الله تعالى أرسل عليهم كما ذكرنا الطوفان لم يؤمنوا، أرسل عليهم الجراد لم يؤمنوا، أرسل عليهم القمل لم يؤمنوا، يرسل آية لعلهم يفيئون ويرجعون لربهم ويتوبوا ويتركوا غيهم وكفرهم ويؤمنوا بالله تعالى ويوحدوه، لكن أبدا لم يؤمنوا ولم يسيروا في طريق الله وخالفوا نبيهم موسى وكفروا به، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. إذن هذه الابتلاءات التي تراها أحيانا ترى في بلاد المسلمين نقص من الاقتصاد، ضعف الاقتصاد، نقص في الثمرات، قلة أرزاق، كل هذه محن الله تعالى له الحكمة البالغة فيها. من ضمن هذه الحكم العظيمة أنه سبحانه جل جلاله يريد من عباده أن يرجعوا إليه، يعني يبتليهم بالخوف لعلهم يرجعوا إليه، يبتليهم عفانا الله تعالى بمثلا قلة الأرزاق ونقص في الثمرات، الأرض تزرع ولكن لا يخرج إلا يسير أو إلا قليل، ومثلا يبتليهم بالخوف لعلهم يرجعوا إلى الله ويفيئوا إليه. ولكن أكثر الناس لا يفقهون هذا، وربنا جل ذكره يقول وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعوا إلى الله ويرجعوا إليه ويفيئوا إليه. لذلك يا أخي إذا رأيت بلاء حل على بعض البلدان فتذكر، بل إن الله تعالى لعله يصيب بلدة أخرى لتعتبر بلدة أخرى بجانبها. نعم، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فلذلك أيها الحبيب تدبر واعتبر بمصائب الناس حولك، نسأل الله اللطف والعافية والسلامة، وأن يديم أمن وأمان على المسلمين في كل مكان، وأن يديم نعمه يا رب العالمين علينا جميعا. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك. قال أهل العلم لفظ الساحر هنا هذا لفظ أو تفسير جماهير أهل العلم، قالوا المراد بها يا أيها العالم، لأن السحر في زمانهم لم يكن مذموما، وهم لما قالوا ذلك قالوا لموسى وهم مضطرون محتاجون إليه، وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك، يا أيها العالم، وكان السحر عندهم معظما ليس مذموما. فقالوا يا أيها الساحر يا أيها العالم الكبير ادع لنا ربك بما عهد عندك، بما لك من الفضائل وبما لك من المناقب عند الله وبما لك من العهد عنده سبحانه وبحمده، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. وفي سورة الأعراف لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ولكنهم قوم بهت، قوم مجرمون، أعتى أمم الأرض في الكفر ونقض العهود هم اليهود لعائن الله عليهم إلى يوم القيامة. الله جل ذكره قال فلما قال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. سبحان الله العظيم. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. أيضا ما وفوا بعهد ولن يفوا بعهد أبدا، لا للمسلمين ولا للعرب ولا لغيرهم، قوم لم يفوا بعهد مع الله ولا مع رسله، كيف يفوا بعهد للمسلمين أو للعرب؟ الله جل ذكره يقول فلما هم يقولون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، يعني إن كشفت عنا هذا البلاء سنهتدي. قال جل ذكره فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، أيضا هذا عهدهم، ينقض عهدهم ولم يفوا بعهدهم ولم يؤمنوا. ونادى فرعون في قومه، نادى فرعون هذا الملك الجبار الكافر اللعين، نادى في قومه في مصر، قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ كان له بساتين وحدائق فيها أنهار سالحات تجري، وهذه الأنهار تأتي من النيل، أنهار تجري في هذه العيون وعيون تجري في هذه الحدائق العظيمة. قال نظر إلى ما عنده من أسباب الدنيا ويقول أنا خير من موسى وأنا أفضل منه. نادى في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر، هذا الملك العظيم ملك لي، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أفلا تبصرون هذا الملك العظيم، أم أنا خير منه، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أم أنا، أم هنا بعض أهل العلم قالوا هي على ظاهرها بمعنى الاستفهام، أأنا خير من أم هذا الذي هو مهين. والقول الآخر الذي عليه أكثر أهل التفسير قالوا أم بمعنى بل، يعني بل أنا خير منه، بل أنا خير من هذا الذي هو مهين، ومهين يعني حقير، ويقصد بذلك نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، بل هو الحقير، لعنة الله على فرعون وعلى كل من تشبه به وعلى كل من سار سيرته. واسمع لهذه الكلمات المباركات من الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، قال وقوله مهين كذب، بل هو المهين الحقير خلقة وخلقا ودينا. وقال قبلها وإنما حمله على ذلك، وهذا الذي قاله فرعون لعنة الله عليه كذب واختلاق، وإنما حمل على ذلك الكفر والعناد، وينظر إلى موسى عليه السلام بعين كافرة شقية، وقد كان موسى عليه السلام من الجلالة والعظمة والبهاء في صورة يبهر أبصار ذوي الألباب. وقول مهين كذب، بل هو المهين الحقير خلقة وخلقا ودينا. وموسى عليه السلام هو الشريف الرئيس الصادق البار الراشد. وقول ولا يكاد يبين افتراء أيضا، فإنه وإن كان قد أصابه أصاب لسانه في حال صغره شيء من جهة تلك الجمرة التي وضعها في فمه عليه الصلاة والسلام، فقد سأل ربه جل ذكره بقوله أن وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وقد استجاب الله له ذلك في قوله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وبتقدير أن يكون قد بقي شيء، لأن بعض السلف قالوا بقي شيء عقدة في لسان موسى لا يستطيع الفصاحة والبيان جدا بسبب الجمرة التي وضعت في لسانه، وهذا ثابت عن الحسن وغيره، قالوا بتقدير أن يكون قد بقي شيء لم يسأله لم يسأل إزالته كما قال الحسن البصري، وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام، فالأشياء الخلقية التي ليست من فعل العبد لا يعاب عليها أو لا يعاب بها ولا يذم عليها. وفرعون وإن كان يفهم وله عقل فهو يدري هذا، وإنما أراد الترويج على رعيته، فإنهم كانوا جهلة أغبياء، ولذلك قال فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، يعني يقول ده موسى ليس عنده ولا أسورة واحدة من ذهب، ولا ترون هذا الذهب الذي عندي، يعني فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، يعني كأنه يقول بهذا هكذا نظرة المجرمين ونظرة الكفار، لو أن فلان صادق، لو أن النبي صادق لا أغناه الله، وأي وجه اتصال بهذا وذاك، وهل الدنيا تساوي عند الله شيء؟ استخف قومه فأطاعوه. قبلها قال الله تعالى فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، وهي الأساور التي تضع في اليد، أو جاء معه الملائكة مقترنين، تنزل معه الملائكة تحفظه مثل ما معي من جنود يحفظوني ويمشون معي. سبحان الله العظيم، آمنت بالله، آمنت بالله رب العرش العظيم. أو قال كذلك، أو المعنى أو جاء معه الملائكة مقترنين يشهدون بصدقه، يشهدون بصدقه ويكونون معه يحفظونه. فاستخف قومه فأطاعوا، كانوا قوما سفهاء، استخف عقولهم ودعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له حتى قال أنا ربكم الأعلى وصدقوه والعياذ بالله وآمنوا به. انظر إلى ختام هذه الآيات الباهرات، قال الجليل فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ولا واحد خرج منهم فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ما معنى آسفونا؟ فلما آسفونا أي أغضبونا، فلما أغضبوا الله انتقم الله منهم، يعني لما زاد طغيانهم جدا وزاد فجورهم وزاد إجرامهم وعلى عتوهم وانتشر فسادهم في الأرض انتقمنا منهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام انتقم من مفسدي زماننا انتقام الجبار يا رب المنتقم، وعجل لهم بهم واشف صدور المسلمين. وهنا يا إخواني في قول الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم، هناك حديث ثابت صحيح موت الفجأة أخذة آسف، الحديث ثابت صحيح. وهنا حتى نجمع مع بعض هذه الأحاديث في سنن أبي داود، والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من الغرق وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الحرق وأعوذ بك من الهرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا، عليه الصلاة وتم السلام. هذه الأحاديث مع حديث من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال ليلتين وأن تتخذ المساجد طرقا، والشاهد الجزئية الأخيرة اللي هو أن يظهر موت الفجأة، والحديث صحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه. فموت الفجأة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخذة آسف، يعني أخذة غضبان. هل هذا على العموم؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن هناك من يموت فجأة وهو عبد صالح وعلى خير وعلى شداد وتوفي ويذكر الله فجأة مثلا، أو مات على طاعة فجأة. موت الفجأة كما صح عن السلف أنه راحة للمؤمن وانتقام من الفاجر والكافر. موت الفجأة المؤمن الذي هو مراقب لله ودائما ذاكر له ومؤدي أمره ومنتبه ومستعد للموت، عندما يأتي الموت فجأة أكرمه الله وأراحه من سكرات الموت وعافاه من المرض وغير ذلك. أما الفاجر الكافر الشقي الذي هو في غمرته يعمى أو في غمرته أعمى ويسير متنكب طريق الحق، إذا جاءه الموت فجأة فلم يتوب إلى الله ولم يمرض مثلا حتى يتذكر أن هذا المرض قد يموت بسببه فيتوب، ولم يؤدي الحقوق لأهلها، ولم يوصي، فيقع في يعني في مهالك عظيمة جدا، ويكون هذا الموت بالنسبة للكافر وللفاجر شقاء وعناء وعذاب، وهو أخذة آسف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عن تميم بن سلمة قال مات منا رجل بغتة، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذة غضب، فذكرت لإبراهيم إبراهيم التيمي وقل ما كنا نذكر لإبراهيم شيئا أو حديثا إلا وجدناه عنده إلا وجدنا عنده فيه، فقال كانوا يكرهون أخذة كأخذة الأسف. وابن مسعود وعائشة قالوا عن موت الفجأة آسف على الفاجر وراحة للمؤمن، يعني فعلا لا شك أن موت الفجأة هو يعني راحة للمؤمن. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة ويتوفنا وعنا راضي، وشدة وبلاء على وغضب على الكافر والفاجر. طب ما معنى هذا الحديث الذي ذكرناه؟ ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الهدم والغرق والحرق وأن يموت لذيغا، وهذه الأشياء فيها أجر عظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا الشهداء من أمتي، الشهداء فينا من قتل في سبيل الله فهو شهيد، فقال إذن شهداء أمتي قليل، وذكر الشهداء المبطون شهيد والحريق شهيد والغريق شهيد وصاحب الهدم شهيد. كيف يربط بين هذا وبين استعاذة الرسول من هذه الميتات؟ قال أهل العلم كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يموت هذه الميتات فجأة، أن يحدث عليه هدم يسقط السقف فجأة بدون استعداد للموت، أن يموت غريقا بماء فجأة بدون استعداد، يأتي الموت على غرة. فأما من جاءه هذه الأسباب وقدر الله تعالى عليه الموت بها مسلما فإن له أجر الشهيد بفضل الله تبارك وتعالى. وفي الحديث أشياء لا تجوز على النبي صلى الله عليه وسلم كقوله وأن أموت في سبيلك مدبرا، وحاشاه أن يولي الدبر، بل كان هو أشجع خلق الله قاطبة، كان الشجعان من أصحابه رضي الله عنهم الذين يحاذوه، وفي أحلك المواطن يفر الأقوياء الفرسان ويثبت وحده كيوم حنين، فر عنه كثير من أصحابه ويضرب بغلته تجاه العدو ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله وأن يتخبطني الشيطان عند الموت، حاشاه لله، حاشا لله، فإنه صلى الله عليه وسلم سيد من مات على التوحيد عليه الصلاة وتم السلام. أسأل الله جل جلاله أن يحيينا على سنته جميعا وأن يتوفنا عليها يا رب بعد طول عمر وحسن عمل، وأن يرزقنا حسن الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.